فرقة الحنين تقدم اليدار العز أعدابك وصلنا الحبال المود والمحب وصلنا اليدار العز أعدابك وصلنا حبال المود والمحب الوصلنا ومهما في الدنيا جلنا الوصلنا لابد نعود لا أرض لحبي هل يا حالي يا حالي يا حالي يا حالي اهلا وسهلا بكم يوم جيتوا وشرفتوا المنازل يوم جيتوا اهلا وسهلا بكم يوم جيتوا وشرفتوا المنازل يوم الجيتون لو كنا نعلم بكم لو كنا نعلم بكم يوم جيتون لفرشنا المنازل والعتايب هل يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي اوف يا يابا عريس قولوا لها عريسنا طاح الحمام فرحان وديت له 200 بدل مصفطة يلبس ويلبس جملة الشبان قولوا لها العريس قولوا لها عريسنا طاح الحمام فرحان وديت له 200 بدل مصفطة يلبس ويلبس جملة الشبان قولوا لها لم العريس قولوا لها عريسنا طاح الحمام العارس قولوا لها عريسنا طاح الحمام جوعان وديت له 200 وزي محشية يوكل قريب عن جملة الشبان قولوا لها لم العارس قولوا لها عريسنا طاح الحمام فرحان وديت له 200 بدل مصفقة يلبس ويلبس جملة الشبان قولوا لها لم العارس قولوا لها عريسنا لبس البدل الحلق عارس قولوا لها عريسنا طاح الحمام فرحاني وديت له 200 بدل مصفطة يلبس ويلبس جملة الشباني قولوا لها لم العارس قولوا لها عريسنا طاح الحمام فرحان وديت له 200 بدل مصفطة صفطة يلبس ويلبس جملة الشبان يلبس ويلبس جملة الشبان يلبس ويلبس يا يابا الشبان اسم الله على العريس اسم الله عليه بتزينه طالع ذكر النبي عليه اسم الله على العريس اسم الله عليه بتزينه طالع ذكر النبي عليه اسم الله على العريس ابو خاتم مرجان بتزينه طالع يقلب امه فرحان اسم الله على العريس اسم الله عليه اسم الله على العريس ابو خاتم يطول زين وطالع يقلب امه مبسوط اسم الله على العريس اسم الله عليه زين وطالع يقلب امه مبسوط اسم الله على العريس ابو خاتم الماس متزين وطالع حنه ياكل اسم الله والعبي يا لعبي واعتلي يا قمر والعبي يا لعبي واعتلي يا قمر والعبي يا لعبي واعتلي يا قمر والعبي يا لعبي واعتلي يا قمر زف خايت شلبين تحتي في الشجر زف خايت شلبين تحتي في الشجر العبي يا لعبي واعتلي يا قمر العبي والعبي يا لعبي واعتلي يا قمر والعبي يا لعبي واعتلي يا حمام والعبي يا لعبي واعتلي يا حمام والعبي يا لعبي واعتلي يا حمام زف خايت شلبين تحتي فاير رمه زف خايت شلبين تحتي فاير رمه والعبي يا لعبي واعتلي يا قمر والعبي والعبي يا لعبي واعتلي يا بارو والعبي يا لعبي واعتلي يا بارو والعبي يا لعبي واعتلي يا بارو زف خايت شلبي نتحدى يا ام الحدو زف خايت شلبي نتحدى يا ام الحدو والعبي يا لعبي واعتلي يا قمر والعبي يا لعبي واعتلي يا قمر محلى حمام الدار محلى زغاليلو محلى حمام الدار محلى زغاليلو محلى حمام الدار محلى زغاليلو محلى حمام الدار محلى زغاليلو محلى حمام الدار يا محلى رفاتو عريسينا المزيون يسلم لخواتو محلى حمام الدار محلى زغاليلو محلى حمام محلى حمام الدار يا محلى طلاتو عريسنا المهيوب يسلم لعماتو محلى حمام الدار محلى زغاليلو محلى حمام الدار محلى زغاليلو محلى حمام الدار يا محلى ريشاتو عريسنا المزيود غالي عالخالات حاملي سريس ميلي ميلي عالغالي هالعريس ميلي ميلي ألف اسم الله عليه ميلي ميلي يا شجرة الليمون ميلي ميلي يا حاملي ليمون ميلي ميلي عالغالي هالمزيون ميلي ميلي ألف اسم الله عليه أنا ميلي ميلي يا شجرة التفاح ميلي ميلي يا حاملي تفاح ميلي ميلي عالغالي هالفلاح ميلي ميلي ألف اسم الله عليه ميلي ميلي يا شجرة الليمون ميلي ميلي يا حامل الليمون ميلي ميلي على غالي هالمسيون ميلي ميلي ألف اسم الله عليه أنا ميلي ميلي يا شجرة الليمون ميلي ميلي يا حامل الليمون ميلي ميلي على غالي هالمسيون ميلي ميلي ألف اسم الله عليه روس صبيعو سلم علي روس صبيعو روس صبيعو سلم علي روس صبيعو سلم علي بروسه صبيعه بروسه صبيعه سلم علي بروسه صبيعه كيف نبيع الغالي شريني كيف نبيع كيف نبيع الغالي شريني كيف نبيع بروس الخناصر سلم علي بروس الخناصر بروس الخناصر سلم علي بروس الخناصر سلامك واصل هي ابن عمي سلامك واصل سلامك واصل هي ابن عمي سلامك واصل بروس صبيع سلم علي بروس صبيع بروس صبيع سلم علي بروس صبيع لمنها الدار الوسيعة لمنها الدار يا هي هي دارك يا ابو الهمة نتغنى بصيته يا هي ولا منها الدار العمراني لا منها الدار يا هي دارك يا ابو الهمة دود وشهامة يا هي لمنها الدار المليحة لمنها الدار يا هي والدار معطر بريحة والعطور منه يا هي لمنها الدار الوسيعة لا منها الدار يا هي هي دارك يا ابو الهمة تغنى بصيته يا هي هي هي دار دعتنا للفرح وجيب علينا نزورها دار دعتنا للفرح وجيب علينا نزورها بي العريس حي الضيوف حي النشام وصولها بي العريس حي الضيوف حي النشام وصولها دار دعتنا للفرح وجيب علينا نزورها بي العريس حي الضيو حي النشام وصولها دار دعتنا للفرح وجيب علينا نزورها بي العريس حي الضيو حي النشام وصولها والنيدر من ياي نيدرنا علي والنيدر من ياي لرقص واغني بعرسك يا الغالي لرقص واغني والنيدر من ياي نيدرنا علي والنيدر من ياي لرقص واغني بعرسك يا الغالي لرقص واغني لرقص من حالي دخل مدلل لرقص من حالي وإني در مني ندرن علي وإني در مني لرقص وغني بعرسك يا الغالي لرقص وغني أو الندر وفيتو ندرن علي والندر وفيتو لرقص في بيته دخل هالغالي لرقص في بيته والنيدر مني ندرن علي والنيدر مني لرقص وغني بعرسك يا الغالي لرقص وغني والنيدر شوفته ندرن علي والنيدر شوفته لا تفرح عنته دخل مدل لا تفرح عنته وإني در مني ندرن علي وإني در مني لرقص وغني عرسك يا الغالي لرقص وغني جفرة وهي الرابي منه الأرمال علينا الشمس ينهرت يا الله، كان ما في ورق لتبع ايده هيا، كان ما في حبر هي لي عينا هيا. يا زايف الطول ماشي الوادي الوادي يا بعيونك حالي بلا مرواد، يا زايف الطول ماشي الوادي الوادي يا بعيونك حالي بلا مرواد. ومنين عرفوا ومنين عرفوا عرسنا هالمزيون، ومنين عرفوا ومنين عرفوا يابا ومنين عرفوا يابا عرسنا هالمزيون ومنين عرفوا. اسلم هالطلي يابا اسلم هالطلي يابا محتار انا وصفو، ومنين عرفو ومنين عرفو يابا ومنين عرفو يابا عريسنا هالمزيون ومنين عرفو. يا ربي سلمو يابا يا ربي سلمو يابا، من العين تحرسو ومنين عرفو ومنين عرفو يابا يابا عريسنا ومنين عرفوا ومنين عرفوا عرسنا هالمزيون ومنين عرفوا. يا مشينا من بلد لبلد واحنا خاطبنا بنت شيخ البلد، واحنا مشينا من بلد لبلد خاطبنا بنت شيخ البلد، واحنا مشينا من الصبيح للعصر واحنا خذينا من بنات القصر. بنتي شيخ البلد بلد لبلد واحنا خاطبنا بنتي شيخ البلد، احنا مشينا من حارة لحارة واحنا خذينا من اهل الامارة. يا عريس الزين صب القهوة ولا قيلة، يا نور العين جينا لمحلك جينا. يا عريس الزين صب القهوة ولا قيلة، يا نور العين جينا لمحلك جينا. يا عريس الزين صب القهوة ولا قيلة، يا نور العين جينا لمحلك جينا. يا عريس الزين يا ربي في البوادي عندك فرسان في هذكيد الأعادي. يا عريس الزين يا ربي في البوادي عندك فرسان بيك سلطان بوجه الفرح يلبينا، باب الصوار عند ديواني نادينا. بيك سلطان بوجه الفرح يلبينا، باب الصوار عند ديواني نادينا. يا نور العين عمر البيت عمر بحياته الرجال، خشب البيت سمر مر يا عموده رحال. عمر البيت عمر بحياته الرجال، خشب البيت سمر مر يا عموده رحال. يا هالجو الأنيس يا غزل السري، يا هالجو الأنيس يا غزل السري، تسلم عيونك تسلم يا غالي يا عري. عمر بحياتي الرجال، خشب البيت سمر مر يا عمود الريحاني. اللي ماشي عالعمر شو حلو مرار، اللي ماشي يا ماشي يا ماشي عالعمر شو حلو مرار، احلى من الشهد بكثير مرات. لك يا غالي انا عمري لو على الستين مرت بمر حبايبي مر الشبايق. يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا يابا يابا. عمر البيت عمر بحياة الرجال، خشب البيت سمر مر يا عمود العقال المايل يا خيال الأصايل. يا ابو العقال المايل يا خيال الأصايل، كلك جود ومثايل يا عمود السوال. عمر بي حياة الرجال، خشب البيت سمر مر يا عمود ريحاني. بدك تسعد يا غالي يا بصيط الذهب، بدك تسعد يا غالي يا ابو الصيف الزهار. يا ام بدل تيجي من حلا, لا تزعلي يا ام بدل تيجي من حلا, بريتك تسعد يا غالي يا ابو خاتم مرجان, بدك تسعد يا غالي يا ابو خاتم مرجان. لا تزعلي يا عم تبدل تيجي من عمان, لا تزعلي يا عم تبدل تيجي من عمان, ريتك تسعد يا غالي يا ابو خاتم يا قوت, بدك تسعد يا غالي يا ابو خاتم يا قوت. لا تزعلي يا غيث بدل تيجي من بيروت, لا تزعلي يا غيث بدل تيجي من بيروت. مرشوشتين بالناده يا دار اليه فراحك, مرشوشتين بالناده والعطر الفضا واحد, مرشوشتين بالناده يا دار اليه فراحي, مرشوشتين بالناده والعطر الفضا واحد. وفرحي نايم احلاها لما الاجل يلتم ويطير السامع اللي وربرك بله جناح, مرشوشتين بالناده يا دار اليه فراحي, مرشوشتين بالناده والعطر فواحي, والعطر فواحي, والعطر فواحي.